الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواننا في الله، يسرنا أن نكمل معكم شرح العقيدة الحموية، والتي يقوم بشرح الشيخ الدكتور فلاح اسماعيل مندكر حفظه الله، وهو على الشريط العاشر. حقائقها من باب الإلزام. نعم، يعني أهل التفويض يلزمهم أن جبريل عليه الصلاة والسلام وأن محمد عليه الصلاة والسلام غير عالمين بالسمعيات، وأيضا يلزمهم أن القرآن ليس فيه الهدى ولا فيه البيان للناس. نعم، باب الإلزام. يكفي حسبك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، ذكرنا في الدرس الماضي ما ذكره، وعرفنا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من معنى أو معاني التأويل لبيان الفرق التي خلف بها عن المنهج الحق، وهم يعني أهل التخييل، كما ذكره من فلاسفة وأتباعهم، وأهل التأويل من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم، وكذلك أهل التفويض. وأيضا بين لنا رحمه الله معنى التأويل، وقلنا أنها على كم؟ على أربعة معاني، ثلاث منها منها اثنتان شرعيتان جاءت في النصوص، ومنها واحدة تقرها ايش؟ لغة العرب، ومنها الفاسدة. وتركوا كل هذه المعاني، يقول الشرعية واللغوية، وتعلقوا بالمعنى الفاسد، فيعني احدثوا لبسا ويعني توهما، فكثير من الناس يحسن الظن بهم انهم من اهل التأويل على ما جاء في كتاب الله او على ما هو من مقتضى لغة العرب. وقلنا ان المعنى الفاسد انما هو فرق اللفظ عن ظاهره او عن المعنى الحقيقي الى مجازه او الى غير الظاهر بغير دليل شرعي ولا عرف لغوي، وانما دليلهم او عندهم دليل، وذكر وجهة الاسلام انه لدليل، لكن الدليل عندهم ما هو الدليل؟ العقل، اللوازم العقلية كما ذكره شيخ الاسلام. وقلنا من عرف هذا وعرف هذه التفاصيل ايقن انه ليس في القرآن بل ليس في لغة العرب المجاز على المعنى الذي هم ذهبوا اليه. اما على المعنى الحق فنقول بلى، القرآن فيه المجاز وكذلك لغة العرب فيه المجاز، لان الالفاظ العباك مثل ما قلنا الامرار او كونك تمر وتجري هذه الالفاظ، الالفاظ الاصطلاحية الشرعية فيما يتعلق بنصوص الغيب وفيما يتعلق بنصوص الاسماء والصفات، اذا اجريتها على ظاهرها اي كما هو في النص والسياق فلا يبقى هنا معنى ليش للتردد، ولا معنى لان اللفظ هذه فيها معنى ظاهر ومعنى غير ظاهر او معنى حقيقي ومعنى مجازي، لان السياق يحدد المراد ويحدد المعنى. هذا ما اراده رحمه الله رحمة واسعة، وهنا يلزمه ان هذا التأويل الذي لا يعلمه هذا معروف. قلنا ايضا على القراءتين، قراءة الوقف عند قول الله لا يعلمه الا الله، هذا ما يتعلق بكيفيات الاسماء والصفات وحقائق الامور الغيبية وما تقول اليه. اقول تلك الالفاظ التي ندرك معانيها، احنا ندرك المعنى الاجمالي لكل ما جاءت، يعني جاءت النصوص الشرعية سواء امور الغيب ولا غيرها، لكن حقائقها اقول وكيفياتها هذه لا يدركها الا هو سبحانه وتعالى، لا اله الا هو. هذا معنى كلام السلف ان الاستواء معلوم، وهذه قاعدة يعني اطلقها الامام مالك وقيل ربيعة شيخه، ولكنها غدت قاعدة عند سلف الامة. الاستواء معلوم، والمسألة ليست في الاستواء بل في جميع الصفات، لان القول في الصفة والقول في الصفات باب واحد، ما عندنا ابواب متعددة، ما عندنا تردد، كل الصفات بابها واحد، جاءت بنصوص شرعية وجب الايمان بها، وجب اثباتها صفات من الله عز وجل، ووجب ايضا اثبات معانيها، ووجب ايضا الكف عن الخوض في كيفياتها. كل الصفات بابها واحد، طريقتنا في الايمان بالصفات، طريقتنا في اقرار الصفات واحد لا يتعدد. اما التعدد فهو شأن من اضطربت اقوالهم واضطربت عقولهم واضطربت مناهجهم في باب الايمان بالله عز وجل. اما اهل السنة والجماعة فعلى سنة واحدة وعلى منهج واحد وعلى طريقة واحدة في جميع صفات الله عز وجل. فالاستواء هذه اشارة الى جميع الصفات، معلوم اي معلوم معناه، المعنى من حيث اللغة، من حيث ما يقرر في لغة العرب، او من حيث ما حدد الباري تبارك وتعالى المراد في السياق. واما الكيف فهذا مجهول، ولذلك قلنا اذا قلنا في الصفات منها ما نعرف وفي الصفات منها ما لا نعرف، وهذا ما يردده ايضا كثير من علماء السلف، ان صفات الباري عز وجل معلومة لنا باعتبار، مجهولة لنا باعتبار، يعني باعتبار هي معلومة، اي اعتبار المعنى، وباعتبار هي مجهولة، باعتبار ما هو الكيف، الكيف مجهول في جميع الصفات ما في صفة واحدة. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، ولا يقال ان الاستواء معلوم اذا لم يكن له معنى في الذهن، واذا لم ندرك له معنى. ما هو المعلوم؟ اذا كان قلنا حتى معنى الذي قلنا ذكرنا في الدرس الماضي ان جميع الالفاظ الشرعية لها اعتبار معنى ولها اعتبار كيف، لها اعتبار معنى ولها اعتبار، طبعا تمام العلم لمعرفة المعنى ومعرفة الكيف لا شك. نعم، لا لكن كونها غير معلومة، يعني لا علمت معناها ولا علمت كيفيتها، هذا لا يقال عنه بحال من الاحوال انه معلوم، لانه لا اعتبار، فقط اعتباران عندنا المعنى والكيف. فما هو الذي معلوم؟ لا شك انه المعنى، وهذا عليه كلام السلف، بل تتفق جميع الاقوال التي جاءت عن السلف وعن العلماء على هذا المعنى، يعني معرفة المعنى وجهل الكيفية. والكيفية مو بس جهل، يعني مذهب السلف بما بالاسم والصفات مو بس انك تقر انك تجهل الكيفية، لا، ايضا تقر انك لا تخوض بالكيفية. مو بس نجهل، نجهل ولا نخوض ولا نتعرض ولا نتأول ولا نتعمق ابدا، بل نقف ونفتخر بهذا الجهل في هذا الباب، لان هذا هو الايمان بالغيب. والله عز وجل امتدح خلقه وامتدح اهل الايمان لايمانهم ايش؟ الذين يؤمنون بالغيب. اما اذا صار الغيب معلوم عندنا ما صار في عندنا ايمان بالغيب، هذا صار يتساوى فيه البر والفاجر. كون الناس تؤمن ان هذه طاولة، وكون الناس تؤمن انه هذا مسجد وهذا سقف وهذا حائط وهذا شباك، هذه الامور الحسية اللي يتفق عليها الناس ما هو محل اختبار، ما هو محل ابتلاء. محل الابتلاء وين؟ انك تؤمن بصفات غيبية لله عز وجل لا رأيتها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخواني، عنده اصحاب وله اخوان، قال الصحابة اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال لا، بل انتم اصحابي. قال اخواني الذين امنوا بي ولم يروني، اما انتم شفتوني. وطبعا رؤية محمد صلى الله عليه وسلم كفيلة، فقط رؤية محمد عليه الصلاة والسلام كفيلة بان تجعل الراعي العاقل يؤمن به ويتابعه. فاخوانه هم الذين امنوا به، الايمان الكامل، ايمان تصديق، ايمان متابعة، ايمان خضوع، مع انهم لم يروه، يعني ما عندهم دليل حسي، دليل عقلي تام كامل بان هذا هو النبي، ولكن جاءهم الخبر عن الله فصدقوا خبر الله عز وجل، وجاءهم الخبر عن رسول الله انه رسول وانه نبي، فامنوا وصدقوا وتابعوا. ولا شك فرق عظيم جدا بين انك تؤمن بالشيء وهو غيب عنك، وبين انك تؤمن بالشيء وانت ايش؟ ها، تحسه وتعقله عقلا كاملا، فرق عظيم جدا. الامور الايمان بالحسيات يتساوى فيه الكبير والصغير والبر والفاجر، ما هو محل ابتلاء، ما هو محل تفاضل. التفاضل في مدى ايمانك بالامور الغيبية، ايمان تصديق، ايمان جازم، ايمان خضوع، وايمان متابعة. وهذا ما ذكره رحمه الله، فالاستواء معلوم، قال يعلم معناه، لذلك يفسر، لذلك ايش؟ يفسر، ولذلك يترجم. هذه كلها لوازم، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. واما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر هنا ادلة واقوال يعني تبين يعني هذه الحقيقة، ان السلف كانوا على علم بالمعاني وعلى جهل بايش؟ بالكيفيات. روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم انه قال تفسير القرآن، يعني كل ما في القرآن من باب تفسيره، يعني من باب فهمه ومن باب معرفة معناه، على اربعة اوجه. تفسيرا تعرفه العرب من كلامها مقتضى الوضع اللغوي، وما في خلاف بين اهل اللغة في ان هذا الاعداد وغيرها الارقام هذه كلها، وتفسير لا يعذر احد بجهالته، تفسير واضح جدا. المصطلحات الشرعية من صلاة وصيام وزكاة وحج، هذا ما يعذر، ما في مسلم يعذر بجهله. نعم غير المسلم ممكن ما يعرف هذه الكلمات، لان الكلمات هذه في اللغة لها معان اخرى. وقال تفسير يعلمه العلماء الراسخون في العلم الذين امر الله، والراسخون في العلم كما جاء عن السلف هم الذين يجمعون النصوص الشرعية، وهم الذين يعني يرجعون المتشابهات الى المحكمات في كلام الله عز وجل وفي كلام الرسول، ما يضربون النصوص بعض عن بعض، بل يجمعون كل النصوص ثم ينظرون فيها. كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا يحل لاحد ان يفتي بمسألة الا بعد ان يستجمع نصوص الكتاب والسنة في ذلك الباب، اول اجمع الادلة. اما تأخذ دليل وانت تركت الادلة الاخرى التي قد تحدد، قد تقيد، قد تخطط، قد تنسخ، عندنا ناسخ وعندنا منسوخ وعندنا عام وعندنا خاص وعندنا مطلق وعندنا مقيد، تجمع النصوص كلها وبالجمع تستطيع ان تصل الى الحكم الشرعي الصواب في دين الله عز وجل. ثم قال وهؤلاء العلماء هم الذين امر الله عز وجل بالرجوع اليهم، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم، يعني امور تأتي يعني في كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرفونها، ولكن بالرجوع الى اهل العلم تعرف معانيها لا شك. وقال وتفسيرا لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى، فهذا علمه موكول الى الله عز وجل، وهذا الخوض فيه ممنوع بالنسبة للخلق والعباد، مو بس انك تقر انك تجهل وان علمه الى الله، بل ممنوع الخوض فيه، اياك ان تخوض فيه، لا تبحث فيه ولا تتعمق فيه. قف حيث امرت النصوص بالوقوف، نعم، ان يعني نؤمن ايمانا جازما بعجزنا وجهلنا، ثم عجزنا، الجهل مع العجز حتى لا تفتح على نفسك باب شر جعلك الله عز وجل في غنى عنه. فهو هذا ما ذكره الله تضمن الداعي علم ذلك، يعني هذا النوع الامور الغيبية، معرفة الساعة، معرفة هذه الامور كلها، حقائق العلوم الامور الغيبية والالفاظ الغيبية والمصطلحات الغيبية، حقائق اسماء الله وصفات الله، كلها بمن ادعى علمها فانه كاذب ولا شك، لان هذا هو العلم الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. نعم. وكذلك ذكر امثلة منها ما قرأناه، ثم ايضا ذكر ان الله عز وجل الافضل، اقول في هذا القرآن، كل هذا القرآن امرنا الله فيه عز وجل ان نتدبر، افلا يتدبرون القرآن، مو بعض القرآن، مو بعض القرآن امرنا بتدبره والبعض الاخر لا، انك ما لا تتدبر معناه، لا، امرنا الله عز وجل بتدبر القرآن، والامر عام لجميع القرآن، اما اهل التفويض عندهم ان في كلام الله، لان اخوان النصوص التي تتعلق بالاسماء والصفات، النصوص التي تتعلق بالاسماء بالامور الغيبية ما هي قليلة، نسبتها عظيمة جدا في كلام الله وفي كلام رسول الله. اذا كانت كل هذه النصوص لا ينبغي ان تتكلم في معناها، اي لا تتدبرها، اذا اين هذا الامر، وين روح هذا الامر، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقبالها افلم يتدبروا القول. فيقول فامر بتدبر القرآن كله، هذا ما امر الله عز وجل به، وهذا هو الاصل، الاصل في امر الله عز وجل ان نتدبر القرآن كله. فالمتشابهات ترد الى المحكمة، وهذا هو ما أراده ربنا تبارك وتعالى وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. أما التعلق بالمتشابه دون رده إلى المحكم، هذا هو سبب أو سبيل الضلال والعياذ بالله. أما أنك تقول هذا المتشابه هذا باب مقفل ولا نخوض فيه ولا نحدد معناه ولا نتكلم في معناه، أيضا هذا خالفت فيه الأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وذكر الأدلة ما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل رحمه الله، وقد أكثر من الأخذ عن الصحابة رسول الله، فيقول أنه كانوا إذا تعلموا القرآن على الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعرفوا معناها ويعرفوا مقتضاها من العلم والعمل، فإذا تدبروا ذلك وعملوا بذلك انتقلوا الى ايات اخرى. وكذلك قول مجاهد التابعي الجليل يقول عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته الى خاتمته ويسألوا عن كل آية، ما قالوا لا هذه الايات لا تسأل عن معانيها لان السؤال فيها عن المعنى باب ولا لا ابدا، هذا كل ما حصل ولا ذكره. وكذلك الشعبي رحمه الله عامر بن جراحيل الشعبي التابعي الجليل، هذا امام زمانه وعالم زمانه رحمه الله، يقول ما ابتدع احد بدعة الا وفي كتاب الله بيانها اما اجمالا واما تفصيلا، لكن احنا علمنا قصر، العلم عندنا قصر، فما ندرك هذه الامور التي في كلام الله عز وجل. هذا دليل على ان القرآن فيه كل شيء، كل شيء يقع في الدنيا لا بد ان فيه اشارة لكلام الله عز وجل. وكذلك قال مسروق ومن كبار التابعين ما سئل اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء الا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر، وهذا لغ واسع قد بسط في موضع. الشاهد من هذا أن الأقوى في المنهج وفي الإصابة في دين الله عز وجل أن تأخذ القرآن كله بتدبر وفهم. فالأمور المتشابهة في القرآن موجودة، متشابهات موجودة، كيف نعمل بها؟ نرجعها إلى المحكمة فنجمع بين الأدلة الشرعية كلها، هذا هو الأصل، هذا هو، وهذا مقتضى العمل بأمر الله تبارك وتعالى أن نتدبر القرآن، والأمر بالتدبر كما ذكرت الإسلام عام لكل القرآن لا ببعضه. وأما أهل، وهذا دليل قاطع على أن من أخذ بشيء من القرآن وأهمل شيئا آخر دون تدبر وما جمع الأدلة كلها فهذا هو الانحراف عن دين الله عز وجل. وكيف مع أنه أخذ بالقرآن؟ نعم أخذ بالقرآن، لكن أخذ ببعض القرآن وعنده إهمال للبعض الآخر، هذا منهج ضلال ومنهج زير وانحراف عن الإصابة في دين الله عز وجل. الخوارج تدبروا شيئا من القرآن وأهملوا شيئا من القرآن، لذلك خرجوا، خرجوا عن الحق وخرجوا عن دين الله عز وجل ومرقوا عن دين الله. السبب، اعلم يقينا ان السبب عندهم نصوص، عندهم أدلة، ما نقول نعم، لكن ايش تعاملهم مع النصوص؟ انهم اخذوا ببعض النصوص بتدبر واعمال وفهم وتطبيق واهملوا بعضا من النصوص الشرعية. الرافضة اخذوا ببعض النصوص وغلوا فيها واهملوا كثيرا من النصوص الشرعية، ما في بدعة، لذلك يقول ما ابتدع احد بدعة الا وفي كتاب الله بيانها. وين؟ وين؟ الامر بتدبر القرآن، وهذا ما تدبر القرآن كله. الامر برد المتشابهات الى المحكمات كما قال الله عز وجل، وهذا ما رد المتشابه الى المحكم، تعلق بالمتشابه ومشى ما يصلح. امن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب، هذا كله مذكور في القرآن، هذا كلام الشعبي رحمة الله عليه. ما في بدعة الا وتجد تفصيلها وفضح امرها في كتاب الله عز وجل، فضلا عن السنة، فضلا عن السنة. تعجب المعتزلة، امنوا ببعض الكتاب واعملوا بعض النصوص الشرعية واعملوا البعض الاخر، الشاعرة، الصوفية، الجهمية، القدرية، كلهم. شوف مسألة القدر، عندنا في القدر يعني غير مذهب اهل السنة، عندنا قولان متعارضة، هناك نفوا القدر، قالوا ما في قدر، الله عز وجل ما يقدر على العباد شيء، العباد يفعلون يعملون اعمالهم دون تقدير من الله عز وجل. قول اخر قال ابدا، والله العباد لا يستطيعون ان يعملوا شيئا، بل كل حركاتهم وسكناتهم بتقدير من الله تبارك وتعالى. نفاة في القدر وعندنا ايش؟ غلاة في القدر. الأدلة الذين نفوا ماذا قالوا؟ قالوا عندنا حديث، عندنا نص، النص يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يروجانه او ينصرانه او يمجسانه. اذا الافعال سواء كانت افعال يهودية، افعال نصرانية، افعال منحرفة، سببها من؟ الاباء، الامهات، المربون، الناس، ولا شأن ولا علاقة لله عز وجل بتهويد الابناء او بتنصير الابناء او بمجوسية الابناء او بانحراف الابناء، لا شأن لله، الشأن كله لمن؟ للانسان. اذا لا قدر من الله تبارك وتعالى، ما في تقدير. الغلاة ماذا قالوا؟ الغلاة قالوا ابدا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قالوا هذا دليلنا على ان تقدير افعال العباد مرجعها من؟ رب العباد، ولا شأن للعباد في افعالهم واعمالهم. انت تعمل صحيح، لكن انت لا تعمل الا بما قد يسر لك من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. شايفين مذهبان متعارضان، وكل مذهب عنده ايش؟ امن ببعض الكتاب وتدبر بعض الكتاب وبعض النصوص واهمل البعض ايش؟ الاخر. تعال شوف مثلا عندنا المرجئة، مذهب يتعارض هكذا مع مذهب من؟ الوعيدية اهل التكفير. المرجئة يقولون من شهد وقال لا اله الا الله انتهى، هذا خلاص ما يحكم عليه لا بالكفر ولا بغيره، هو من اهل الجنة. الدليل كانوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله ومات على ذلك دخل الجنة. اذا من قال، ما دام قال لا اله الا الله وكل يوم يكرر هذه لا اله الا الله ويكررها عدة مرات ثم مات على هذه الكلمة انتهى، ما غيرها ما بدلها الى ان مات، فهذا وين؟ دخل الجنة. هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وعد الله تبارك وتعالى. الوعيدية يقولون لا، يقول احنا عندنا حديث اخر يعارض هذا، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم يمين بالله عز وجل على ايش؟ نفي الايمان. قال من لا يأمن جاره بوائقه. اذا كان الجار اذا ايش؟ مجرد افعال معاصي، ها؟ عصى فيها، نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ايش؟ الايمان، فقالوا اذا نفي عنه الايمان فهو كافر، ومن كفر فهو في النار محلل لا يخرج منها. فكل مذهب عنده تعلق، عنده ايش؟ عنده تعلق، ولكن تعلق ببعض واهمل. لذلك في كلمة احفظوها يقولها الشيخ عبد المحسن دائما ومشايخنا كثير، الشيخ حماد الانصار رحمة الله عليه، يقول المبتدعة ما في بدعة على وجه الارض الا واهلها نعم ينظرون الى الادله. اذا انا سالتهم كل هؤلاء قدريه المرجئه النفاه المعتزله الرافضه كلهم، انتم دينكم تاخذونه من الكتاب والسنه، فهم ينظرون الى الكتاب والسنه، لكن يقولون نعم ينظرون الى الكتاب والسنه ولكن بعين عوراء، بعين تعرفون الاعور، ها؟ الاعور اذا كان اعور عين اليمنى ايش يشوف؟ يشوف اللي في الجهه ايش؟ وهذه ما يشوفها ما يلتفتوا ابدا. واذا كانت اعور عين اليسرى فانه ينظر الى الادله هذه ويهمل، هذا مرادهم. فيعملون بعض الادله ويهملون البعض الاخر. لو جمعوا الادله الشرعيه كلها من قال لا اله الا الله دخل الجنه كان صحيح، والحديث الصحيح في صحيح البخاري والله لا يؤمن والله لا يؤمن، والحديث الصحيح في صحيح البخاري وكلا الحديثين صحيح، لكن اجمع بينهم، مو تاخذ واحد وتهمل الثاني. الجمع بينهم انه من قال لا اله الا الله بشرطه، المسألة ما هي مجرد القول، ها؟ المنافقون قالوا لا اله الا الله، هل نفعتهم؟ ما نفعتهم في الدرك الاسفل من النار، مع انهم يقولون لا اله الا الله وقالوا لا. القول المسألة ما هي بمجرد الاقوال، وانما الاقوال يصدقها الافعال. والله لا يؤمن والله لا يؤمن، ما هو نفي الايمان الكلي عن العباد. نعم الايمان ايمان شعب كما الكفر شعب، فنفي بعض شعب الايمان لا يلزم منه نفي الايمان كله. ينفي الايمان الكامل نعم، ينفي كمال الايمان نعم، ينفي كثير من واجبات الايمان نعم، لكن لا ينفي اصل الايمان. اصل الايمان باقي معك، اصل الايمان يبقى معهم. فالجمع بين الادلة ممكن، ولكن اهل السنة والجماعة هم الذين وفقهم الله تبارك وتعالى الى النظر الى جميع الادلة والجمع بين الادلة واعمال الادلة دون ضرب الادلة بعضها ببعض، وهذا لا شك انه مقتضى امر الله تبارك وتعالى بتدبر القرآن. نعم. ثم طبعا ذكر شيخ الاسلام ان مقصوده من هذا التنبيه على اصول هذه المقالات، ومن ما قلناه يعني انتهى الان في كثير من بيان الأصول التي سببت انحراف أولئك الأقوام عن المنهج وعن قرار الله تبارك وتعالى. لا شك العقل لوازم العقل وأمور كثيرة جدا وإهمال بعض النصوص، كل هذه كلها أصول، هذه كلها أصول وهي أسباب أو الشبه التي وقع فيها أولئك القوم في الانحراف عن دين الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ثم يقول لهم حتى في العقليات، ثم ينكرون العقليات في هذا الباب فلا يجعلون عند الرسول، هذا تجهيل الرسول عليه الصلاة والسلام، أو الادعاء بأن الشيء الذي نحن عليه وما كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في أيام الصحابة ثم استحسان هذا الشيء، هذا لا شك هذه تهمة عظيمة جدا لمحمد عليه الصلاة والسلام، بل تهمة لكتاب الله عز وجل وكلامه، وتهمة لسلف الأمة. وما في أعظم جرم من إيش؟ من اتهام القرآن أنه ما كان هدى وما كان نورا وما كان شفاء لما في القلوب وما كان بيانا واضحا كافيا وما كان تفصيلا لكل شيء، هذا جرم عظيم جدا. وأيضا من أقبح الجرائم انك تتهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه ما عرف شيئا وانت وفقت الى الى معرفته، وكذلك تجهيل الصحابة. اقول اتهام القرآن وتجهيل النبي صلى الله عليه وسلم، تجهيل الصحابة، لا والله انها جريمة ما بعدها جريمة، فهم مخطئون فيما نسبوا الى الرسول والى السلف من الجهل، كما اخطأ في ذلك اهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر اصناف الملاحدة. هنا مثل ما قلنا يعني فرض الشيخ رحمه الله من بيان كثير من القواعد والأصول، منها قواعد أهل السنة ومنها ما يقابلها من الشبه وما تعلق به أهل البدع والأهواء. وثم يقول هنا الآن ونحن نذكر، يعني يبدأ الآن رحمه الله في ذكر الأمور التي تزيدك طمأنينة من الناحية العقلية، من الناحية التقعيدية، من ناحية الأصول والضوابط والقواعد. المسألة نرجو أن تكون واضحة جدا وجلية، أن ما كان عليه سلف الأمة هو الأصل ولا ينبغي أن يحاد عنه ولا ينبغي أن ينحرف عنه. والآن يبدأ بذكر أقوال لكثير من علماء السلف حتى تطمئن، وحتى لأن كثير من هؤلاء يردد يقول هذا المذهب، مذهب الأشاعرة، مذهب المعتزلة، مذهب المتكلمين، هذا مذهب جماهير الأمة، يقول لك هكذا يقولون، هذا كذب، هذا كذب ولا شك، بل جماهير الأمة والله على هذا المنهج. ومثل ما قلنا يكفي أن أساطينهم وعلمائهم الكبار كان يتمنى عند موته أن يموت على موته على عقيدة العجائز، فالعجائز وكبار السن وعامة كانوا على ماذا؟ كانوا على ذلك المذهب، ليس على مذهبهم في الكلام وغيره. فيبدأ الآن رحمه الله يذكر ينقل عن كثير من السلف بقوله ونحن نذكر. اقرأ شو ونحن نذكر من أبطال السلف في هذه الأيام وأبطال من نقل الغضب إلى غير ذلك من الوجود بحسب ما يعتمد به ما يحمله هذا القول. نعم. وما يغضب فيه تتغضب. نعم. قال أبو بكر إن أبو بكر في إسناد صحيح عن أبو سعيد قال: كنا والتابعين متواضعين نقول إن الله تعالى يكون فوق عرشه ونؤتي بما ورد في قصة من سورة الفاتحة. وقد حكى أبو سعيد وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر إسناد التابعين الذين هم شهادة من إمام أبو سعيد وأبو سعيد إمام أبو الشاب والليل إمام أبو نصر والتوريد الإمام عن العراق حكى شهرة القول في زمان التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته الصحيحة. وإنما قال له الداعي هذا يعتبرون مثلا يحكي الناس من فوق الله فوق عرشه والناس بصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان مخالفا لهذا. السبب ظهور المذهب، ولو لم يظهر مذهب الجهمية لا سلك الأوزاعي مسلك كبار التابعين. الأوزاعي رحمه الله ومالك والليث والثوري هذه الطبقة الثانية، هذه الطبقة الثانية التابعين. بس الطبقة الاولى ليش ما تكلموا بهذا الكلام؟ نقول المذهب ايش؟ ما ظهر. لا يتكلمون عن اهل الباطل الا اذا ايش؟ ظهروا ورفعوا رؤوسهم او ارتفعت راياتهم. هنا قطعا ايش؟ من باب الرد على اهل البدع والاهواء، وهذه عقيدة كما قلنا. فحتى يعرف مذهب السلف، وحتى يعرف مذهب الخلف، وحتى يعرف رجالات مذهب السلف ورجالات مذهب الخلف، لابد من ضبط هذه المسألة ضبطا تاما. فهذا الامام الاوزاعي رحمه الله، هؤلاء الائمة الذين اشار اليهم، هم الفقهاء وهم الائمة في زمانهم، كان يشار اليهم. وهذا قول مشهور عمن جاء بعده، وقالوا الائمة في الدنيا في ذلك العصر، يعني في ذلك العصر اربعة: مالك في الحجاز رحمه الله، الاوزاعي في بلاد الشام لا منازع لهم في بلادهم، والليث في اهل مصر في بلاد مصر، والثوري في بلاد العراق. اما فاطين علماء كلهم على هذا المدى، فلما سمعوا بمقالات الجهمية وغيرها ذكر هذا الكلام الذي يبين به. وهذا الكلام نقله البيهقي رحمه الله، هو الفقيه المحدث الشافعي رحمة الله عليه رحمة واسعة. نعم. وروى الحلال في كتاب السنة هذه ننتبه لها، لأن يحصل عليها كثير من الشغب، وحنا شرحناها في الدرس الماضي وربطنا بينها وبين معنى التأويل، أنه لو تدبرنا وعقلنا راح نفهم معنى كلمة السلف أمروها كما جاءت. لأن لما تجي عند بعض الناس يقول لك يا أخي التفويض منها بالسلف، الدليل أنه في من السلف من كان يقول أمروها كما جاءت. نعم، أمروها كما جاءت، ما هو ذهب السلف، ما هو ذهب القلم، ولا هو ذهب التفويض. فأرجو أن نتدبر لما يذكره شيخ الإسلام، أن هذه الكلمة ضدهم وليست لهم هذه الكلمة. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله أن ما من صاحب بدعة يتعلق بدليل إلا وهذا الدليل ينقلب عليه. الآن المفوضة في الدنيا كلهم دليلهم إيش؟ هذه الأقوال. يقول لك هذا، يقول لك هذا الآن مثلا سفيان وهذا فلان، يقول أمروها كما جاءت. خلاص يا أخي، أمروها كما جاءت يعني تقرأهم. إيش مرادهم؟ مرادهم أن أمروها كما جاءت أي تقرأها بلا تحديد معنى لها. وهذا معنى باطل لهذه الكلمة عن أولئك الأعلام، بل هذا يقتضي أقوال ضرب كلام السلف بعضهم ببعض. راح نشوف. نعم اقرأ. يعني كيف كما جاءت؟ احسنت، امروها كما جاءت في سياقها. هل امروها كما جاءت يعني الفاظ مجردة ولا نصوص وسياقات؟ جاوبوني. كما جاءت، هل جاءت الفاظ مجردة ام جاءت ايش؟ سياق ونصوص. الكلام واضح جدا، لانهم عندهم امروها كما جاءت لا يمرونها كما جاءت، لانه روح يبطالك ايش؟ الرحمن على العرش استوى، يجي يقول لك استوى عند العرب كذا، ما يقرأ ليش النص كله، وانما يقتطع الالفاظ ثم يعالج الالفاظ من حيث ايش؟ افرادها، ما من حيث ايش؟ سياقها. وهذا هو وجه الخلل، هذا وجه، هذا ما يريده شيخ الاسلام رحمه الله. امروها كما جاءت في كلام السلف واضح جدا، كما جاءت، وما في لفظة من الالفاظ المتعلقة بالاسماء والصفات وامور الغيب الا وجاءت في ايش؟ في سياق، في نص كامل متكامل. فلا بد ان تقرأ اللفظة هذه اللي هي في الصفات او في المسألة الغيبية او في الافعال او في غيرها كما هو النص، والسياق اياك ان تقطعها. وهذا شأنهم، شأنهم قطع الكلام وبتر الكلام وضرب النصوص بعضها ببعض. ويحمل بعض النصوص ويهمل البعض الاخر شأنه. نعم. لانك اذا امرتها كما جاءت في نص وسياق لا يبقى تردد ولا ترجيح لمعنى عن ايش، مثل ما قلنا في السياق في ايش يحدد المراد. نعم. فقالوا ان هو هذا الجاهل. نعم. الله اكبر. اجمع القول هذا مع هذا. كيف يعني امروها كما جاءت بلا كيف؟ لماذا ينهاك عن الخوض وعن تحديد الكيف؟ لان المعنى معلوم لا شك. لو كان المذهب، لو كان امرها كما جاءت بلا تحديد معنى من باب له ان يقول لك ايش بلا كيف، ما يحتاج اصلا، انت ما حددت المعنى، فكيف لك ان تتصور كيفية معينة؟ الكلام واضح؟ نعم. لله دره شيخ الاسلام. ها؟ والله ما تعلق به المبتدعة، يعني كل ما تعلق به المبتدعة كان يردها ايش؟ يردها عليه. هي دليل لنا وليس دليلا ايش؟ لهم. نعم. وقوله رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام كيف؟ من يفسر لنا هذه؟ يقول رحمه الله ان قولهم امروها كما جاءت هذه اللحظة هذه رد على من؟ على المعطلة. كيف والمعطلة ايش يتعلقون بها؟ المعطلة المفوضة الان يتعلقون بايش؟ امروها كما جاءت. يقول هذه رد على المعطلة وكلامه حق رحمه الله. كيف؟ لا شك، لانك اذا جعلتها على ما جاءت وهو السياق، قولوا كلمة السياق، لان السياق يقتضي قول تقرأها كما جاءت في سياقها، سياقها يبين ان هذه اللفظة ان السمع ان البصر صفة من صفات الله. السياق يقتضي ان السمع وان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مدام سميع يعني ايش؟ السياق ايش يقتضي؟ يسمع، له سمع. ومدام بصير اذا ايش؟ يبصر سبحانه وتعالى. فالسياق يقتضي اثبات انها صفة، وانت ايش يا المعطل تنفي انها صفة، او تثبت لفظ الصفة وتنفي معناها، او تفوض معناها. كل هذه اصناف المعطلة، فهذه والله ترد عليها، لان السياق اولا يقتضي انها صفة، والسياق يقتضي اثبات معناها ولا لا؟ السياق ايضا يقتضي اثبات ايش؟ فتقر انها صفة، وتقر بمعناها، وتقر بلوازمها ومقتضياتها. هذا هو السياق. اذا انت فعلا تمرها كما جاءت في سياق، فالسياق يقتضي هذه الثلاث. الاول ايش؟ اثبات انها صفة. اثبات ايش؟ معنى لها. واثبات لوازم هذه الصفة ومقتضيات هذه الصفة. بهذه الثلاث نرد على جميع اصناف المعطلة. نعم. وقولهم كيف امروها كما جاءت بلا كيف، امروها كما جاءت رد على المعطلة باصنافها. قولهم بلا كيف رد على اهل التشبيه والتمثيل. كيف؟ لان من اثبت الصفة ومثل او شبه لا يمكن ان تشبه او ان تمثل او ان تكيف الا وقد تصورت كيفية معينة، والكيفية المعينة لا تستطيع ان تحديد الكيفية معناها عندك مشبه وعندك ايش مشبه به. اذا شبهت الخالق تبارك وتعالى، فنفي الكيفية نفي للتشبيه بين الباري تبارك وتعالى، فلا نتصور ايش مشبه ومشبه به، ولا نتصور كيفية بطريقة معينة، لان هذه كلها تصورات عقلية، وما دام دخلت في عقلك وتصورك اذا شبهت وكيفت الباري تبارك وتعالى ومثلته. هنا نعرف ان كلمة السلف امروها كما جاءت بلا كيف تتطابق تطابقا كليا مع قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطل في اثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى لا اله الا هو. نعم. كل هم الثوري والزهري وكل هؤلاء رحمهم الله في جميع الامصار الاسلامية لا منازع لهم. نعم. الله اكبر. كلهم في هذا العصر، العصر الثاني، الطبقة الثانية. نعم. حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار من أمة أهل السنة. يقول الذهبي رحمه الله لا أعرف أحدا أعلم منهم بالسنة، يعني بالعقيدة، شدة الاعتقاد ورحمة الله عليه أجمعين. نعم. يدفع يعني ايش يرد؟ عرفنا كيف يردون؟ بس قلنا عندهم طريقتان، عندهم طريقتان لرد نصوص الصفات، احنا شرحنا لكم اياها. لك احفظوها احفظوها. احنا نعرف ان طريقة السلف اثبات جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، ما دام الصفة ثبتت والنص ثبت فنثبت الصفة ونثبت معناها ونثبت لوازمها ولا نخوض في كيفياتها. هذا مذهبهم، هذا مذهبهم. ما عندنا شيء اسمه عقل، ما عندنا شيء اسمه لوازم عقلية، بينما اهل البدع والاهواء والعياذ بالله الاصل عندهم ايش؟ العقل. هذا الخلاف بيننا وبينهم، وهذا الخلاف بين السلف وبين الخلف. السلف عندهم تقديم النقل، والخلف عندهم تقديم العقل. وقلت لكم قضية تقديم العقل، والله لو انهم جاءوا بها هكذا انه يا ايها المسلمون لا ينبغي ان تقدموا النقل بل ينبغي ان تقدم، ما حد يرد عليهم، ما حد يرد عليهم حتى العوام. والله جدتي رحمها الله حتى ما راح ترد عليه، لانه ما يبنك. جاءنا كلام عن الله وعن رسول الله، نترك هذا ونقدم العقل؟ وضحت. لذلك لجأوا الى حيلة، الى بدعة خبيثة لترويج هذه القاعدة. القاعدة عندهم تقديم العقل ولوازم العقل. كيف استطاعوا يعني ادخالها في الامة؟ عن طريق الطريق الاول قلنا نظروا الى النصوص الشرعية، قالوا هذه النصوص الشرعية اللي تجيك اللي انت تبي تقدمها هل تفيد العلم والقطع ولا تفيد الظن؟ فقسموا النصوص الى قسمين، قالوا النصوص اللي جاءت القرآن والسنة منه ما يفيد القطع ومنه ما يفيد الظن. فالظن كيف نقدمه على العقل؟ والعقائد ما تقبل الا ايش؟ ايمان راسخ جازم بلا تردد ولا والظن معناها الشك والتردد. يتلاعبون بالالفاظ، وشرحنا لكم امس التلاعب بالالفاظ في باب في كلمة الظن مثل كلمة ايش؟ التأويل. نعم. فقالوا هذه النصوص اللي جاءت عن طريق الآحاد هذه ما تفيد العلم، فهذه ما يصلح نقدمها على العقل، هنا يجب تقديم العقل على هذه النصوص اللي تفيد الظن. طيب والباقي اللي يفيد النصوص التواتر؟ قالوا نصوص التواتر ايضا تنقسم الى قسمين، منها ما يفيد يعني اللفظ في علاقته مع المعنى يفيد القطع، ومنه ما يفيد الظن ايضا. فاذا كان اللفظ يفيد معناه إفادة ظنية هذا ما يمكن يقدم على العقل أبل العقل يقدم عليه. ها؟ فسبحان الله شايفين كيف يعني أول قسم النصوص في كيفية ورود النص إلينا. إذا كان ورد إلينا النص متواتر كان هذا خلل له علاج ثاني ندخل غرفة العمليات الثانية. الغرفة هذه فقط رد الحديث تجيب له حديث يقول لك لا يا أخي هذا الحديث ما يقبل في العقائد. ليش؟ حديث في البخاري يقول لك حديث أحد ما يقبل في العقيدة. طيب جبنا لك آية في القرآن الرحمن على العرش استوى القرآن قال لك ايه عندنا علاج ثاني للمتواترات هذا النصوص اللي تفيد القطع من حيث الثبوت ها؟ لها علاج آخر. شوف هذه اللفظة الرحمن على العرش استوى ايش معناها؟ استوى معناها كذا وكالعلو والارتفاع والاستقرار والثبات والجلوس والتمكين كلها معانيها. قالوا فإفادتها على المعنى إفادة ايش؟ ظنية ما إفادة قطعية. وإذا كانت الألفاظ شوف الألفاظ ما يستطيع يقول ايش؟ النص. واحنا نقول احنا إيماننا بالقرآن نصوص ما ايش؟ ما ألفاظ لكن ما يستطيع. فيقول هذه الألفاظ دلالتها على معانيها دلالة ظنية فإذا كانت الدلالة ظنية هنا أيضا لا نستطيع أن نقدمها على ايش؟ على العقل. فإذا العقل يرفض المعنى الأول اللي هو العلو والارتفاع نترك هذا المعنى ونقرر ما يقرره العقل من ايش؟ من المعاني السائغة في هذا هو باب التأويل. فيتركون الكلمة من حيث معناها الراجع إلى معانيها المرجوحة بل أحيانا يلجؤون إلى معان لم تعرفها العرب يا شيخ في بعض الألفاظ. لما؟ كل هذا الرأى ليش؟ الرأى لتقديم بهذا استطاعوا بهاتين البدعتين بدعة تقسيم النصوص من حيث ثبوتها وبدعة تقسيم النصوص من حيث دلالتها. بهاتين البدعتين استطاعوا تقديم العقل على النقل وترويج هذه البدعة وأنه هو الحق وأنه هو الدين وأنه هو الإيمان وأنه هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. والحق طبعا في خلاف ذلك لأن الأصل أن نقدم كلام الله وأن نقدم كلام رسول الله ولا نعترض على كلام الله ولا على كلام رسول الله لا بعقل ولا قياس ولا منطق ولا قول لكائن من كان. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر الخلفاء الراشدون والصحابة نعم عامة كلمة دين. شوف كلمة دين وراح يجي بعد قليل يعني يذكر لنا هذه بالتفصيل. إن الدين عند الله الإسلام. إذا الإسلام إيش؟ دين. أنت بس لو تدبرت هذا الكلام ما معنى كلمة دين؟ الإسلام دين يعني شنو دين؟ وأنت تقول أنا دين لله عز وجل بالإسلام. الإسلام ديني يعني إيش دينك؟ ها؟ الدين محفوظ. كلمة الدين مدارها على الخضوع السمع الطاعة الانقياد الاستسلام والإسلام. مدارها كلمة الإسلام مدارها على الاستسلام والخضوع وهذا كله لا يتفق مع تقديم العقل. خضوع إن الدين فإسلامنا دين. إسلامنا ما هو شيء نجي إيش نعرض على ايش؟ نعرض على العقل. فما قبله العقل آمنا به وأخذنا به وما رفضه العقل ايش؟ نرده إما بحجة الآحاد أو بحجة ظنية الدلالة والعياذ بالله. نعم. ليس لأحدكم خطة الله يغيره. ما أقبل. ولا تنظروا في شيء في بعض من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو مقصود. هذه آية في القرآن. ها؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه آية القرآن لو تدبروها. إذا يعني مشاققة الرسول يعني مخالفة الرسول. يعني بعد ما جاءكم الرسول ها شو الله عز وجل ماذا يقول؟ ومن يشاقق الرسول. كل من يخالف الرسول. وبعد ويتبع غير سبيل المؤمنين. الله أكبر. إذا عندنا ايش؟ أصلان عظيمان. الأصل الأول عدم مشاققة الرسول، عدم مخالفة الرسول بل طاعته والانقياد لأمره وخبره. الثاني متابعة سبيل المؤمنين. وين سبيل المؤمنين؟ ما هو؟ من هم؟ الصحابة. الصحابة باتفاق أهل التفسير. فكل من خالف طريقة الصحابة الوعيد ينطبق عليه. هكذا قال ربنا، اللي يخالف الرسول واللي يخالف طريق الصحابة ماذا توعده ربنا عز وجل؟ قال وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مرتفقا. في وعيد اعظم من هذا؟ هذا الوعيد يصدق في حق كل من شاقق وخالف رسول الله وكذلك ايش اتبع غير سبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نعم. إسناد كل إسناد كل نعم. هذا ربيعة الرأي شيخ مالك. نعم. يعني ايش؟ يعني معلوم. ها؟ يعني؟ ها؟ لا يخضع للعقل. الكيفيات ما يمكن ان تخضعها لقواعدك العقلية. ولا لقواعدك الحسية. ما في لا مدرك عقلي ولا مدرك حسي. ما يمكن لانه ايش؟ غير. نعم. وقد جاءت. اقول الرسالة جاءت. ها? موجود. نعم. وقد بلغ. ها? الايات جاءت في الاستواء. ولا حديث ايضا ايش? جاءت في الاستواء. وعليك التصديق. بس. ما عليك لانك تقارن ولا تقدم ولا تؤخر ابدا ولا تؤول. نعم. عليك التصديق. نعم. تبارك وتعالى. انت كيفيات نفسك ما تعرفها. كيفيات نفسك والله لا تعرفها. كيفيات كثير من المخلوقات ما تعرفها. فكيف تتجرأ وتريد ان تعرف ايش? كيفيات صفات الباري تبارك وتعالى لا اله الا هو. لذلك اطلق حياء وخجلا من الباري عز وجل. كيف يتجرأ العبد هذا المسكين ويتجرأ على الله عز وجل ويتطاول على مقام الله تبارك وتعالى فيريد ان تنكشف له الامور الغيبية. لذلك علاه الرحماء تصبب عرقا كأنه مصب عليه ماء. يقال علاه الرحماء يعني اذا تصبب عرقا كأنه مغسول بالعرق. ها? ويقول وكان الجو باردا ما هو بالصيف بالشتاء. حياء من الله تبارك وتعالى. هكذا كان مالك رحمه الله. ثم يعني قال قولته المشهورة يعني الاستواء من حيث معناه معلوم وهو مجهول، واما الكيف هو مجهول ولا يعقل ولا يمكن ان يدرك بعقل ولا يمكن ان يخاف به بقول، او الايمان به واجب، الايمان بمعنى الاستواء وكيف كل هذا يجب ان تؤمن بانه فيه معنى وفيه كيف، لكن نحن نجهل الكيفية. والسؤال عنه بدعة. السؤال معنى ايش؟ مو بس انك تجهل، تجهل وممنوع ان تخوض فيه. لذلك قواعدته في باب الاسماء والصفات يقول التنزيه والاثبات بعدين ايش؟ القطع. يعني اياك ان تخوض، ما تقطع الاطماع في ان تدرك شيئا من كيفيات صفات الله عز وجل. ثم قال ما اراك الا مبتدعا وامر باخراجي فاخرج من المسجد. طلعوه اخرجوه. هكذا كانت السنة قائمة والبدعة يعني قابعة. نعم. واضح. موافق ليش؟ امرها كما جاءت بلا كيف. الامرار كما جاء يقتضي ايش؟ اثباتها. واثبات معناها واثبات لوازمها. احفظها يا عبد الله. نعم. وبلا كيف يعني جهلنا، اقرار بجهلنا، وايضا ايش؟ اقرار بعدم خوضنا. ما نبحث، البحث بدعة. تبحث في هذه الامور بدعة، تبحث في باب القضاء والقدر بدعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ امرنا بايش؟ بان لا نخوض في هذه الابواب. او اتبحث في الصحابة وافعال الصحابة بدعة. اياك، ابوابها مغلقة، ففتح هذه الابواب لا شك انه ابتداع في دين الله تبارك وتعالى. اذا ذكر القدر فامسكوا، اذا ذكر اصحابي فامسكوا. فليخوض في القدر ينزلق ولا شك ويبتدع وينحرف ولا شك. اللي يخوض في الصحابة يعني فيما شجر بين الصحابة، تعال علي ولا يا اخي اصبر، خل علي هنا تاج على راسك ومعاوية تاج على راسك، اما يعني تنزل نفسك منزلة القاضي وتعال لا نشوف ايش الدواعي وايش كذا وتخوض فيما شجر بين الصحابة، والله ستنحرف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم امرك ان تقف عند هذه الابواب. لا بد نقر، يعني سبحان الله، مثل ما قلت يعني ما دام سمعنا لحد وبصرنا لحد كذلك عقلك لحد. يا اخي ما انت يعني ما ملكت الدنيا هذه كلها، وما يمكن تخضع الدنيا وما فيها وتخضع جميع الامور لهذا العقل. العقل له حد. ففي ابواب منعك رسولك عليه الصلاة والسلام صيانة لك، مو منعك انك لانك يعني ما يريدك تعرف هذا الشيء، لانك لن تعرفه. والله لو جلست الليل والنهار واجتمعت انت والانس والجن كلكم وتبحثون في هذه لن تصلوا. فما دام لن يا عبد الله، اذا ليش؟ اعرف قدر نفسك وقف. ابواب الاسماء والصفات الكيفية اقطع. لذلك من اصولنا قال قطع الاطماع عن ادراك كيفيات اسماء الله وصفات الله عز وجل. بعدما تنزل وبعدما تثبت تقطع، لا تترك لهذا العقل العنان. العقل ما يسكت، وهذه طبيعة، طبيعة سبحان الله. العقل ما يسكت ابدا. كلنا اللي عقله 100% واللي عقله 50، حتى اللي عقله 5% ايضا ايش؟ يعتدوا بعقله. وشوف انه عقله افضل من عقل ايش؟ انت اللي تروح البيت الان وطرح لك موضوع عقلي للنقاش انت واهل بيتك، ثم شاء الله كل واحد يدلي ايش؟ واحد يشرق، واحد يغرب، واحد سبحان الله تستغرب وترى ان قولك وان رايك هو ايش؟ الله اكبر. حتى لو كان نسبه عقلك انت 5%، يعني ضعيف العقل، والمجنون يقبل انه قال له مجنون؟ يقبل ان ينقاد لعقل غيره؟ سبحان الله. العقل ما هو شيء سهل، العقل ما هو شيء سهل. العقل هذا جعل اناسا كبيرين ينخدعون بهذه العقول، اغرتهم عقولهم، انغروا بها، فانحرفوا عن دين الله. لانه في شيء يعني في اماكن نقبل العقل، نقبل العقل، نقول يا عقل اعرف قدر نفسك، انت اعجز، انت احقر، انت اقصر، انت ما يمكن. اما اذا تركت العنان للعقل وتركت الحبل على الغالب فابشر بالانحراف والبدعة في دين الله عز وجل. لذلك تشوف ما في اهل عقول، يعني سبحان الله راضوا عن عقول غيرهم، دائما نعتد بعقولنا ونسفه عقول الاخرين. انت شغلة اقف انا بالشارع تشوف واحد يمشي تقول سبحان الله ليش يمشي كذا، ليه ما يمشي كذا، ها ليش ماسك الكيس كذا، ليه ماسك الكيس كذا، عقلك يسكت والله، ليش لابس كذا، ليه ما يلبس كذا، ها ليش حاط الطاقية كذا، ليه ما حاطها كذا، ليش ما يلبس عقاب، وانا ليش لابس احمر، ايش عليك منهم؟ لان عقلك ما يسكت، ما دام اطلقت للعقل العذاب والله عقلك لا يسكت. هذا حنا نجلس في بيوتنا نقول الامير ليش سوى كذا، انت وين والامير وين، انت وين، لكن هل نستطيع ان نسكت ما نتدخل في شؤون الملوك؟ ما نستطيع، ننتقد الملوك وننتقد الحكام وننتقد الوزراء وننتقد الزبالين وننتقد البياعين، لانك نبي الناس كلها تمشي على موافقات ايش عقلك، فاذا مشوا مضبوط طيب، لا تنعش ما نقول الشيخ الالباني جات على الطابة مية مية، ركبت ركبت على عقلك، اذا ما هي ركبة على عقلك ما تقبل، ما تقبل ابدا يا عبد الله. لذلك اقول ما ضيع الناس الا هذه العقول، لانهم اطلقوا لها العذاب وما عرفوا قدر العقل. اذا لم يكن عون من الله للفتاة فاول ما يقضي عليه اجتهاده، سبحانك ربي لا اله الا انت، التوفيق من الله والعون من الله، لكن اذا ما صار في لا عون ولا توفيق وترك الانسان لعقله فاول ما يقضي عليه اجتهاده. والله يا اخوان هؤلاء المعتزلة احنا نتكلم عنهم، والجهمية اللي نتكلم عنهم، والاشاعرة اللي نتكلم عنهم، والبدع من قدرية، يعني ما عندنا اقول لو جيت يعني اي اختبار عقلي راح يفوقونا بكثير جدا، يعني نسبة النجاح اللي عندهم 70 عندنا احنا 20، احنا اقولنا اضعف بكثير جدا، لانهم اناس يعني كانوا من الجهات اذكياء العالم، والله يوصفون بانهم اذكياء العالم، يعني تنبهر العقول من فضل ذكائهم وشدة ذكائهم، لكن وين ما في توفيق. اذا لم يكن احمد الله عز وجل، احنا نحمد الله عز وجل على الاسلام كما نحمده على السنة، نحمده عز وجل على ان وفقنا للسنة، وشوف هؤلاء اللي عندهم عقول تزن عقول عشرات بل والله مئات الرجال منا انحرفوا، ليه؟ ما في توفيق، ما في، واطلقوا العنان للعقل، واحنا قلنا لا هذا العقل ينبغي ان ينقاد، هم عندهم لا العقل ايش؟ يقود، وكل واحد يحب، مثل ما قلنا حتى الاطفال الصغار ما في طفل يحب ان ينقاد، يحب ايش؟ ان الاطفال يمشوا وراه، هو يمشي والناس تمشي وراه، ما يحب، ها هذه فطرة يعني، فطرة خلقة، خلقة العقل وخلقة الفطرة هكذا. لكن الدين قلنا والله مدار الدين على الخضوع، مدار الاسلام على الاستسلام والانقياد والخضوع، فاذا جاءك الامر من الله هذا هو، هذه هي السلفية وهذا هو دين الله وهذا ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والله تركوا عقولهم، تركوا عاداتهم، تركوا تقاليدهم، تركوا كل شيء وانقادوا لمحمد عليه الصلاة والسلام في أحلك الأمور وفي أضيق الأمور، يا محمد، ها محمد، يعني أمر يعني في أمور كثيرة جدا، هذا أمر ولا ما هو؟ إذا قال هذا أمر من الله إيش يقولون؟ انتهى، إن كان أمر سمعناه وأطعنا، إن كان مشورة نبي نعطيك رأي آخر يا محمد، هذا هو الدين. قصة أعظم من هذه، قصة أعظم من هذه، إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخذ زوجته وولده من بلاد الشام اللي مليان أنهار ومياه وأشجار وزروع وثمار، وأخذهم مشيا ما في لا سيارات ولا وسائل، إلى وين؟ إلى مكة، يعني يعني بلاد تفتقر الى كل شيء، لا ماء ولا نبات ولا حياة ولا شجر ولا حتى طيور. ثم ترك تلك المرأة الضعيفة ومعها الولد الرضيع، حطهم هكذا وايش وادبر بظهره عنه بمشي عنه. ما في لا قصر ولا بناء ولا خيمة ولا حاجة، بيتركم في هذه الصحراء القاحلة الجردة ثم يرجع الى بلاد الشام. فلحقته المرأة وحق تمسك فيه، طبعا هو متأثر في عاطفة، في لكن في امر من الله عز وجل، في امر لكن في عاطفة، فالعاطفة ما قادر يتكلم من عليه الصلاة والسلام. فسألته لمن تتركنا هنا؟ كيف تتركنا؟ تمسك فيه حتى اهتدت وقالت الله امرك بهذا، يعني هذا الامر من الله عز وجل انك تجينا تتركنا في هذا المكان؟ قال نعم. فتركته، تركت ابراهيم خلاص امر خضوع، والا والله ما في يعني قياس عقلي يقر ذاك الفعل. هل ذلك الفعل تقره العقول؟ يقره الحس؟ ابدا والله، لا حس ولا عقل يقره، لكن الامر اذا جاء من الله ذبح الولد اسماعيل، امره ان يذبح ولده اسماعيل. ما قال له هذا حلم، وبعدين ما قال امر عن طريق جبريل في المنام، في المنام. خضوع الدين معناها الخضوع، الاسلام معناها الاستسلام. اذا ادركنا هذا والله ندرك خطر هؤلاء، وندرك يعني عظم منة الله عز وجل علينا ولطفه عز وجل بنا ان هدانا للسنة. فالاهتداء الى السنة يا اخوان امر عظيم، والله امر عظيم. راح يذبح ولد ابراهيم اسماعيل، واسماعيل لما علم انه امر من الله قال بس يا ابتي حطني هكذا على قفاي حتى لا تشوفني وتقع عينك على عيني، فربما يسبب هذا ايش؟ ها؟ عدم انفاذ الامر الالهي. هذا هو الدين، هذا هو دين الله عز وجل، وهذا هو الدين والتدين ان لابد يكون، وهذا هو المحك مثل ما قلت. اما اذا كانت الامور كلها تتفق مع مستوياتنا العقلية وقناعاتنا العقلية فهذا ما في دين، ما في طاعة. انت الان شوف، ان كنت ابا او ان كنت اخا كبيرا وبعدين عندك من الاولاد عدة، تقول يا ولد تعال امسك هذه الحاجة الفلانية وروح ودها هذا فلان، يقول لك حاضر، يمسك الحاجة وجري يروح يوديها بيت فلان. الولد الثاني تعال يا ولد امسك الحاجة الفلانية وروح ودها بيت فلان، يقول ليش؟ ها؟ ليه هذا ما؟ يا اخي عندهم ما؟ اودي لهم كاسة ما؟ ليش اودينهم؟ تقول له ما عندهم ما؟ ما عندهم ما؟ اي جيد، بس ليش الان يبغى الان الشمس حارة؟ خلني بروح في البراد. ها؟ يقول لا، لان الان هم بحاجة الى الماء. اقتنع. بعد القناعة انطلق. ايهما اطوع لك واحب اليك؟ اسألك بالله. الاول ولا الثاني؟ مع ان الثاني ايضا ايش؟ نفذ واطاع، لكن متى اطاعك؟ اطاعك بعد ان اقتنع عقليا وحسيا بايش؟ بما امرته به. فالدين هو الدين طاعة، الدين خضوع، الدين استسلام لامر الله تبارك وتعالى. ما في عقل، ما في مقياس، ما في كل هذا، ما في قول فلان علان، ما في علل، ما في امتثال لامر الله تبارك وتعالى وامتثال لامر رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذه هي الطاعه المطلقه لله عز وجل، والطاعه المطلقه لرسول الله عليه الصلاه والسلام. سأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لذلك. فإنما ولا معرفة معناها، ولم ينفوا حقيقة الصلة ولا معرفة معناها. نعم. شايفين؟ نعم. على ما يليق بالله ان قالوا الإمام غير مشهور والشيخ غير معقول. واضح كلام الشيخ؟ نعم. ولما قال أنتوا عليها جاء في لاجئه. نعم. فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما فالمجهول في منزلة الحروف المعتبرة. نعم. لا يحتاج الى نفي علم الكيفية اذا لم يفهم ايش معنى اللفظ. واضح؟ نعم. يعني مقتضى ومن لوازم نفي الكيفية علم ايش؟ علم المعنى. اما اذا كان المعنى غير معروف فما في داعي يقول ايش بلا بلا كيف. نعم. كنت تجهل المعنى ان لك ان تدرك الكيف. نعم. لان ادراك الكيف فرع عن ايش؟ ادراك المعنى الكلي. نعم. وقد يحفر وقد لا يحفر. نعم. واذا ما استمتعنا في علم الكيفية الى اوجه الصفات. نعم. لا شك. وايضا فاذا ما جئت الصفات الكلية او الصفات المطلقة لا يحتاج الى ان يقول لدى كيف. فمن قال ان الله ليس على العرش لا يحتاج أن تقول بلا كيف. واضح. واضح كلام جلال جلاله رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. نعم. ولو كان الأمر جلال بنفس الصفات بنفس الأمر لما قالوا بلا كيف. الله أكبر. نعم. وأيضا تقوله في الجمعة كما جاء يقتضي إطلاع بلا ذاتها على المحي عليه. فإن أعجاز الخاطب الخاطب لا تصل على معاه. فلو كانت بلا ذاتها مستفيدة لكان الواجب ان يقال حدثه لفظ على اعتقاده ان المفهوم منها غير الله. او حدثه لفظ على اعتقاده ان الله لا يوصف بما دلت عليه الحقيقه. وحينئذ تكون قد كفرت. قد امرت امرت. نعم. ولا يقال فيها حديث بلا كيف اذ نفس الكيف لانها ليست ذاته بل الله أكبر. رحمة الله عليه رحمة الواسعة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. وحينئذ لا يقول قد أمر. كيف؟ أعد أعد أعد يا شيخ. قال أن يقرأ الفاظ هذا اعتقادي أن المفهوم منها غير قادر. غيره؟ أي. نعم. ويقرأ هذا اعتقادي أن الله لا ينصف بمعدلة عليه حقيقة. وحين إذن فلا تكون قد أمرت كما قال. ولا يقال حين إذن إذا نفيت يعني. إذا نفيت المعنى. فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها. نعم. وحين إذن تكون لا تكون قد أمرت كما جاء. يعني عدم تحديد المعنى. نعم. حينئذ لا تكون قد أمرت كما جاءت. نعم. نعم أحسنت. نعم. إذا نفيت المعنى لا تكون إيش قد أمرتها كما إيش كما جاءت. كما أيضا لا يقال بلا كيف إذ نفي الكيف أما ليس بثابت لغو من القول. يقول رحمه الله رحمة واسعة. هذا وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. نعم. من حيث كيفياتها من حيث كيفياتها لأنك لن تدركها. يعني لو رحتك عن تضيع أوقاتك وتضيع أعمارك وربما قلت بلا علم عن الله عز وجل وقلت في شيء لا. فالأمور الغيبية تبقى غيبية. كل الغيبيات لا ندرك كنهها ولا ندرك حقيقتها الكلية. ما ندرك حقيقة المعنى ولا ندرك كيفياتها. ونفتخر بهذا حتى يكون عندنا شيء من الإيمان الغيبي. لأنه هذا هو محل التفاضل بين غيرك وبين يعني غيرك انك امنت بشيء وقد غيب عنك، رغم انه قد غيب عنك يعني غيب عن ادراكك العقلي وادراكك العلمي، ولكنك امنت وصدقت بالخبر الذي جاء عن الله عز وجل. هذا هو الايمان الغيبي، وهذا هو المحك، وهذا مجال التفاوت في باب الايمان. نعم. لا، النبوة صفة، ما نقول الاسم، ما نقول الاسم، ما نقول، نقول هذه صفات المحي، كون المحي هذه صفة. نعم، ما هي ما هي الأسماء، الأسماء لابد ورودها. نعم. لأن الصفات تشتق من الأفعال، أما الأسماء فلا، يعني لا تشتق من أفعال الله عز وجل أسماء، في حين أننا نشتق من أفعال الله عز وجل صفات. هذا مقتضى كلام العرب، هذا مقتضى كلام العرب، لأن الصفة راح نطول اليوم، ولا علاقة بالوزارة اليوم. لأن الصفة يا إخوان يعني الكلام العربي يعني عندما يصفون ما هي الصفة أو من يستحق الوصف، لا يستحق أحد وصفا أي صفة كانت، صفة مدح ولا صفة ذم، لا يستحق هذه الصفة أن تكون صفة من صفاته إلا إذا مارس الأفعال المشتقة من تلك الصفة، مو مرة ومرتين، لا، أن يمارسها ممارسة طبع وتجهية. شفتم كيف؟ يعني مثلا تبي تقول فلان سباح، يعني يحسن ايش؟ هذا هل يصلح انه واحد مرة واحدة مارسه في الماكلة وسبح المترين؟ لا يقال سباح الا اذا ايش؟ فعل السباحة هذا عنده مثل ايش؟ فمثل شرب الماء عنده. الكرم، لا يقال فلان كريم، يعني واحد اليوم جاء وعزم له، عزمكم كلكم، قال تفضلوا عندي العشاء، ومعلوم انه هذا اول مرة في حياته دعا الناس وعزم الناس، هل يقال فلان كريم؟ قد فعل الكرم ولا ما فعله؟ فعله، لكن كم فعله؟ مرة ومرتين، ويمكن متكلف، يقول لك تعال العشاء وبينه وبين نفسه يقول لك ان شاء الله مشغول. فالضيف اذا قال لا والله انا مدعو سببت انت وانا مرتبط، هذا ما يوصف بالكرم، لا يوصف بالكرم الا من مارس افعال الكرم ممارسة طبع وسجية، يعني بلا كلفة ولا مشقة، هنا استحق ايش؟ الوصف. فالله عز وجل يحيي ويميت، وقال واحياؤه واماتته بلا كلمة ولا مشقة. فمقتضى لغة العرب تقتضي ان الفعل اذا مورس واذا اتصف بالفعل واذا يعني مارس الفعل ممارسة طبعا وسجية استحق الوصف. ما الاسم؟ حاتم، تعرفون حاتم؟ طيب يوصف ايش؟ ليه؟ مرة مرتين بكلفة ومشقة؟ لا والله، لذلك استحق ايش؟ صفة الكرم عن جدارة. فاللي يمارس الافعال المشتقة من تلك الاوصاف ممارسة تطبع وسجية، يعني شنو؟ يعني ما في تكلف، ما في مشقة، هذا يستحق الوصف. لذلك الاوصاف تشتق من الافعال، لكن بشرط، مو مرة مرتين، طبع سجية. اما الاسماء فلا، اما الاسماء فلا. لذلك في مذهب اهل السنة يوصف الباري تبارك وتعالى بما ذكره هو عن نفسه من فعله عز وجل، في حين لا يسمى بما ذكره من فعله تبارك وتعالى. هذا الفرق. نعم. كيف؟ هذا مو تقسيم النصوص، هذا تقسيم اللفظ. اللفظ يدل على يعني هذا الامر دلالة نصية، دلالة ظاهرة. اذا كانت الكلمة تدل على امر واحد على معنى واحد فهذا هو النص، او اذا كان امر او نهي والامر هذا يدل على فعل واحد لا يدل على فعلين، يتردد الانسان بين فعلين اثنين، بين فعل وترك وفعل وكذا. نعم، مثل ما قلنا الامر يدل على الوجوب دلالة نصية. نعم، وبعضهم قال دلالة ظاهرة، لان عندنا نصوص لا تدل على الوجوب بل تدل على ايش؟ الاستحباب، تدل على الاباحة. نعم، من نص في اثبات؟ ها؟ هي اعرف، لكن ايش ما معنى السؤال هذا؟ ما النص في اثبات؟ ها؟ يد الله فوق يدي، ها النص في اثبات فقط؟ اليد، هو يبي اثبات الصفة ولا يبي المعنى؟ يعني هو اول المعنى وبعدين جاء ليش؟ جميع النصوص اللي جاءت بذكر اليد لله عز وجل هي نصوص في اثباتها صفة لله تبارك وتعالى. ها؟ والنص اللي جاء بذكر الوجه، ها؟ هذا نص في اثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، لاننا لا نثبت الاسماء والصفات الا بايش؟ الا بنصوص من الكتاب والسنة. نعم. وايش الحديث؟ حديث يقول في الله الرجل الذي يدخل النار يقول يا حنان، او يقول في النار يا حنان يا منان الف سنة او كذا. اي على كل اذا ثبت نقول به، وان لم يثبت فلا نقول به. نعم. يبين يقول فمن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق. نعم، واما من كانت فيه جميع هذه الخصال ويمارسها يعني ممارسة الطبع وسجية واصلا فيه فهذا هو المنافق الخالص، وهذا يكون هو الاعتقاد. اما اول اللي فيه خصلة فهذا نفاق عملي، هذا نفاق عملي. الحمد لله يعني في المذهب عندنا الكفر كفران، كفر عمل وكفر اعتقاد، وكذلك النفاق نفاق عمل ونفاق اعتقاد. اللي تكون في خصلة وخصلتين، واحيانا ما هي متكررة، ما هي دائمة، ما هي سجية عنده، ما هي كذا، ما نقول هذا منافق نفاق اعتقادي، بل هذا النفاق يعني شابه يعني عمله او قوله او تصرفه شابه المنافقين، هذا هو نفاق العمل. نعم. والله أذكرها عن مشايخنا، عن كثير من مشايخنا، الشيخ عبد المحسن، الشيخ حماد عليه رحمة الله. نعم، كان فيه كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، بل هو مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تتبعن سنة من كان قبلكم، فما فيه يعني إلا وترجع إما إلى اليهود وإما إلى النصارى. نعم. نعم. لا ما هي على عمومها ولا على إطلاقها، خير الأمور ما وافق الكتاب والسنة، خير الأمور ما وافق الكتاب والسنة. أما التوسط الحسي يعني بين تصرفات الناس وبين أحوال الناس هذا قد يكون على خلاف الكتاب والسنة. نعم. اللهم صل وسلم على محمد.